قال: وخص هذا العهد المذكور في هذه الآية بعض المفسرين بالعهد الكائن في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وهو خلاف ما يفيده العهد المضاف إلى اسم الله سبحانه من العموم الشامل لجميع عهود الله. ولو فرض أن السبب خاص بعهد من العهود لم يكن ذلك موجبا لقصره على السبب، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفسره بعضهم باليمين، وهو مدفوع بذكر الوفاء بالأيمان بعده، حيث قال: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، أي بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها. وليس المراد اختصاص النهي عن النقض بالأيمان المؤكدة لا بغيرها مما لا تأكيد فيه، صدق ليس المراد هذا. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، تخصيص هذا العهد الذي لا ينبغي أن ينقض هو المؤكد باليمين أبدا، لكن هذا أوثق. فإن تحريم، وليس المراد اختصاص النهي عن النقض بالأيمان المؤكدة لا بغيرها مما لا تأكيد فيه، فإن تحريم النقض تناول الجميع، ولكن في نقض اليمين المؤكدة من الإثم فوق الإثم الذي في نقض ما لم يؤكد منها. يقال: وكد وأكد توكيدا وتأكيدا، وهما لغتان. قال الزجاج: الأصل الواو توكيدها، والهمزة بدل منها تأكيدها. وهذا العموم مخصوص بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا العموم لا تنقض الأيمان بعد توكيدها، هذا العموم مخصوص بما جاء في الأحاديث الصحيحة من قوله: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فلا بأس أن ينقض هذه اليمين بعد توكيدها، أو أن ينقض هذا بعد توكيد باليمين. والله لا أدخل بيت زيد ثم رأى أن دخوله بيت زيد أولى وأحسن وأبر له، فيدخل بيت زيد إما أن يكفر قبل الدخول أو بعد الدخول، فالأمر واسع. فهذا يمين نقضها، وربما كان النقض أولى ومستحب له أن ينقض، ربما كان واجبا أن ينقض اليمين، كالحلف على أنه يقطع أمه ولا يصل أمه، أو يفعل كذا مما لا يليق به أن يفعله، فيجب عليه أن ينقض هذا اليمين وكفر عن يمينه، حرام عليه الإمضاء في هذا اليمين، لا يجوز له. وقد يستحب أنه ينقض هذا اليمين، ولا تخالف قوله: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فإن هذا في العهود لا يجوز لأحد أن ينقض يمينا قد عاهد عليها. وأما في باب الكفارات وباب المنع، يعني يمنع نفسه من شيء أو يحث نفسه على شيء، فهذا الذي يظهر أنه لا بأس إذا رأى أن غير هذا الذي حلف عليه أولى، والحديث نص في هذا. وأما يعاهد ثم ينقض هذا حرام عليه. وأما يحلف يريد أن يمنع نفسه من شيء ثم يرى أن الأولى أن يفعل هذا الذي حلف من أجله أن يمنع نفسه، فينقض هذا اليمين ولا مانع، بل يستحب في حق هذا الشيء، وليس الداخل تحت ما ذكر، قد أشرنا أمس إلى هذا. قال: وهذا العموم مخصوص بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهكذا أيضا: لا تعارض واحفظوا أيمانكم. هذا لا تعارض، الأصل أن الشخص لا يحلف يمينه ولا يكثر من يمين، لكن في مثل العهود فيستحب توكيدها بمثل هذه الأيمان ليحث نفسه على الوفاء. والله قد قال: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، والأصل في الشخص أنه يحفظ يمينه. وأما العهود فإذا حلف لا بأس بذلك. قال رحمه الله: فليأتي الذي هو خير ونكفر عن يمين. حتى بالغ في ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهذه الألفاظ ثابتة في الصحيحين وغيرهما، ويخص أيضا من هذا العموم يمين اللغو لقوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ويمكن أن يكون التقييد بالتوكيد هنا لإخراج إيمان اللغو اللغوي. وقد تقدم بسط الكلام على الأيمان في البقرة: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شهيدا حافظا قيل ضامنا وقيل رغيبا، لأن الكفيل يراعي حق المكفول به، وقيل أن توكيد اليمين هو حلف الإنسان، حلف الإنسان أو حلف نعم حلف الإنسان على الشيء الواحد مرارا. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يحلف الإنسان على شيء واحد مرارا، والله والله يكرر اليمين، هذا توكيد، فلا يصلح ولا يليق به أنه ينقض بعد التوكيد والتكرار. أو حلف الإنسان سيكون حلف حلفا على الشيء الواحد مرارا. وحكى القرطبي عن ابن عمر أن التوكيد هو أن يحلف مرتين، فإن حلف واحدة فلا كفارة عليه، وهذا ما هو صحيح، فإذا حلف إني لا أحلف على يمين، ولم يذكر عددا، والفعل هنا مطلق يشمل المرة والأكثر، والله لا أحلف على يمين سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة، ففيها كفارة لإطلاق الفعل مع وقوعه بعد لا النافية للجنس، أو مع وقوعه بعد لا، فإنه يحل بالمصدر. قال وحكى القرطبي عن ابن عمر أن التوكيد هو أن يحلف مرتين، فإذا حلف واحدة فلا كفار عليه، إن الله يعلم ما تفعلون فيجازيكم إلى آخره. هذه فائدة طيبة وأشرنا إليها في درسنا أمس. فعندما نسأله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، تفضل، نعم، شاهدا ورقيبا، فإن الكفيل يراعي حال المكفول به ورقيب عليه. أحسنت. قوله ولا تنقضوا، ما معنى تنقضوا؟ ما عند من؟ النقض هو ضد الإبرام، وهو فك أجزاء الشيء بعضها من بعض، فلا تفك أجزاء هذا اليمين، والمقصود هنا هذا المعنى أنه ضد الإبرام، والنقض في الأصل هو فك أجزاء الشيء بعضها عن بعض. قوله بعد توكيدها، ما معنى التوكيد لغة؟ تفضل. نعم، بعد تثبيتها وتقويتها. وكم لغة في التوكيد؟ لغتان، توكيد وتأكيد. أحسنت. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ما أعظم هذه الآيات. الآية الأولى توكيد لما تقدم وأنه لا يجوز النقض ولا يليق بكم النقض، وفيها أن الناقض والناكث للأيمان فيه شبه بهذه المرأة، فلا يكون في نقضه للعهد بأسوأ الأمثال، يضرب به المثل وهو أسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على خسة نفسه، أن يكون مثل هذه المرأة التي تنقض الغزل ويحصل له من القوة والمتانة ما يحصل، ثم تعود بعد أن تفعل هذا الشيء وهو قوة الغزل، تغزل الغزل ويقوى لها الغزل، ثم بعد ذلك تنقضه وترجع إلى نقضه، وربما كان هذا الحال دواليك، كلما نقضت أو كلما غزلت غزلا نقضته، فهذا لا يليق بكم أنكم تكونوا على هذا الحال، حال هذه المرأة، وهذا من أسوأ الأمثال التي يضرب بها، أن الشخص يغزل غزلا ثم ينقضه ويغزل غزلا ثم ينقضه، قد قوي هذا الغزل واستوى له الغزل ثم يرجع إلى نقضه، هذا تعب ما معه من هذا الغزل الذي قد غزله ثم نقضه إلا التعب فقط، وما استفاد شيئا من هذا الغزل الذي غزله غير أنه تعب فيه في غزله ثم رجع إلى نقضه. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك وقال لا تكونوا في نقضكم للعهود بأسوأ هذه الأمثال، تكونوا بهذه الأمثال التي ما ينبغي أن يكون تكونوا عليها، وبأقبحها وأدلها على سفه، على سفه وعلى خسة النفس، سفه تعاطي أو متعاطي هذه العهود، أنه ينحط إلى هذا الانحطاط الذي فيه هذه المرأة، أن تغزل وتنقض، تغزل وتنقض دواليك، فهذا لا يصلح منكم ولا يليق بكم أن تكونوا كهذه المرأة التي حالها ما ذكر. بل الواجب عليكم الثبات والثبوت على العهود وعدم النقض، وهذا من التحذير من نقض العهود، ومن بيان أن حال الناقض كحال هذه المرأة، والإنسان ما يحب أن يشبه بمثل هذه الأمور وأن يضرب له المثل بمثل هذه الأحوال في بعض النساء. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن امرأة في مكة كانت تغزل غزلا وتنقض غزلها، فشبههم الله بهذه المرأة، سواء كانت امرأة أو غير امرأة، فإن المقصود بهذه الآية المثل لمن نقض عهده بعد توكيده، هذا هو المقصود من الآية، ضرب المثل لمن نقض غزله بعد توكيده، سواء كانت هناك امرأة في مكة تفعل هذا أو لم تكن، هذا ما يعنينا، وإنما المقصود النهي عن نقض الغزل، وأن هذا لا يليق بالرجال وأهل الوفاء وأهل العهود أنهم يفعلوا ذلك. ثم نهاهم سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وقبل ذلك قوله أنكاثا أي أنقاطا، والنكث بالكسر هو النقض بعد الفتل. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فالمقصود بالنكث هو النقض، وبعضهم يذكر الكسر فيها، وأن النكث هو النقض بعد الفتل، فلا تكونوا كحال هذه المرأة أنكم تنكثوا بعد فتل للغزل، هذا لا يليق بكم، وأنكم أيضا تستعملون مثل هذا المكر أنكم تحلفون الأيمان وتتخذون الأيمان دخلا وخديعة وغشا، دخلا وخديعة وغشا، فإنكم تحلفوا أيمانا مغلظة لمن تعاهدتم معه بتلك العهود على أنكم توفوا بها، ولكن تستغلون هذه الأيمان تحلفونها، فإذا وجدتم فرصة للنقض نقضتم، ولا سيما إذا كان الذي عاهدتموه أضعف منكم، فرأيتم أنكم تنتقلوا إلى غيره في الوفاء أو أنكم تنقضوا عهدا من غير نقل، غير مبالين بالعهود التي أخذها الله سبحانه وتعالى، وغير مبالين بالأيمان التي حلفتموها بالله سبحانه وتعالى مع أولئك الذين عاهدتموهم. فقال: تتخذون أيمانكم دخلا، وقوله دخلا أي غشا وخديعة ومكرا، لا تفعلوا هذا، هذا حرام عليكم، ولا يجوز أنكم تحلفوا الأيمان، فإذا كانت أمة أربع من أمة وفيتم، إذا كان هناك أمة قوية عاهدتموها ورأيتوا ضعفكم معهم وفيتم لهم بالعهود، لا لأجل رب العالمين سبحانه وتعالى والخوف منه، ولأجل اليمين الذي حلفتموه مع أولئك لا، وإنما لأنكم ما استطيعوا النقض، فوفيتم واستمريتم على العهد، وإذا رأيتم ضعف الذي عاهدتموه وأخذ عليكم الأيمان نقضتم، غير مبالين بالله سبحانه وتعالى وغير مبالين بعهوده، فحذرهم الله من هذا الصنيع. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، فإذا كانت أمة قوية وهناك أمة أضعف، فإنكم تنقضوا، أي هذه الأمة القوية تنقضوا لا تبالي، لأنها تعرف أن الضعيفة ما تفعل شيء، وإذا كانت هناك أمة قوية أقوى من أولئك الذين يريدون النقض استمروا على عهدهم، استمروا على عهدهم خوفا من بسط أولئك وقوة أولئك، أما إذا استضعفوهم فإنهم ينقضون، إذا رأوا المصلحة الدنيوية في النقض نقضوا غير مبالين، لأنهم يعلمون أنهم ما يفعلوا شيء، لكن إذا كانت عندهم يعني تعاهدوا مع أمة أقوى منها وهذه الأمة التي تريد النقض أضعف استمرت في العهد حتى تجد الفرصة وتتحين الفرصة للنقض نقضوا، ورأوا هناك مصلحة دنيوية في النقض، غير مبالين بالعهود وغير مبالين بربهم سبحانه وتعالى لعدم تعظيمهم له. فحذر الله سبحانه وتعالى أولئك الكفار قريش من هذا الصنيع، فإنهم يفعلون نحو هذا، أو حذر المؤمنين على قول بعض أهل العلم أنهم إذا رأوا قوة قريش ربما نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم ربما يضعف فينقض ذلك العهد الذي أخذ إليه ويرى قوة قريش فيميل إليهم، هذا حرام لا يجوز، فإما أن يكون التحذير للمشركين وهذا أولى، أو التحذير لأهل الإيمان أن يحدثوا أنفسهم بهذا، لأنهم ينقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأوا قوة قريش وفيه ضعف فيها الإسلام، فهذا حرام لا يجوز لهم، فإن هذا فيه تشبه بهذه المرأة المسكينة العديمة التي تغزل وتنقض من بعد قوة أنكاثا تنقض هذا الغزل، والله المستعان. فما معنى قوله دخلا؟ أي غشا وخديعة، فتحلف الأيمان وتنقض بعد ذلك، وهذه الأيمان إنما تتذرعون بها فقط وتغشون بها أولئك، فإذا وجدتم الفرصة والمصلحة الدنيوية في الجانب الآخر نقضتم، ولا سيما إذا كنتم أقوى من الأمة تلك نقضتم غير مبانين، وإذا كنتم أضعف استمريتم. فحذر الله سبحانه وتعالى سواء كان أولئك الفجرة أو أهل الإيمان أن يكونوا على هذه الصفة التي لا تليق بهم. قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. وقال أبو عبيد: كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل، فجعل اللفظ عام، ومنهم من خص بالخديعة والغش، وأبو عبيد يقول الدخل كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل، فلا يجوز أن يفعل. وهذه الآية كما سمعت هي مثل. قال: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة، أن تكون أمة هي أربى، أي أكثر، هي أربى أكثر من أمة، فيحصل الوفاء أو يحصل النقض، يحصل الوفاء أو يحصل النقض، الوفاء من القوية، الوفاء من الضعيفة إذا أخذته القوية عليها، والنقض من القوية إذا كان في الجانب الآخر ضعيفة. هذا حرام، هذه صفات المنافقين يا أخوان، وصفات الذين لا يعظمون الله سبحانه وتعالى، فإنهم ينظرون إلى مصالحهم ولا يلتفتون إلى الأيمان ولا يلتفتون إلى عهود الله سبحانه وتعالى، وإنما يدورون مع مصالحهم الدنيوية، فإذا رأوا المصلحة الدنيوية في النقد نقضوا ولا يبالوا، مثل اليهود والعياذ بالله، هذا شأن اليهود، أنهم إذا رأوا أنهم ينقضوا نقضوا، إذا رأوا القوة، وإذا رأوا الضعف استمروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في العهود، وأول ما يرون قوة في أنفسهم يبطشوا ولا يبالون. وهذا حال الرافضة الخبثاء أبناء وأحفاد اليهود، فإنهم لا عهد لهم يوفون به، فإذا رأوا قوتهم نقضوا العهود ولا يبالوا بواحد. أن تكون أمة هي أربى من أمة، إذا رأوا قوة نقضوا، وإذا رأوا ضعفا وأن أولئك قد سيطروا عليهم وبطشوا بهم خنسوا ووفوا بالعهود فترة سنة سنتين، وإذا عادت القوة لهم بطشوا. فالله يحذر العباد من هذا الصنيع، فهذا صنيع اليهود وصنيع الرافضة. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. قال الطبري رحمه الله تعالى: يبلوكم الله بأمره إياكم بالوفاء بالعهد. إنما يبلوكم الله به، أي يبلوكم الله بأمره بالوفاء بالعهد، وقيل يبلوكم الله به أي بهذا القوة والكثرة والمنع فيكم، هذا بلوى من الله عليكم، فلا يعني تستغلوا مثل هذا وتغتروا. إنما يبلوكم الله به بهذا الذي هو ذكره، هي أربى من أمة، أي أنكم تكون فيكم الكثرة وتكون فيكم المنعة، هذا ابتلاء من الله جل وعلا، فلا يحملكم على الغرور ثم بعد ذلك تكون النتيجة هي نقض العهود، هذه بلوى من الله، الكثرة والمنعة بلوى من الله، فاحذروا منها وانتبهوا لها ولا تغتروا بها فيحصل بعد ذلك النقض. وهذا قول جميل وقول قريب، والله أعلم. إنما يبلوكم الله به، أي أنكم تكونوا أكثر وتكون عندكم المنعة والقوة، هذه بلوى، فلا تستغلوا مثل هذا وتغتروا به وتنقضوا العهود. والقول الثاني ما ذكره ابن جرير: إنما يبلوكم الله به بأمره بالوفاء بالعهود، هذا أمر من الله وهو يعتبر ابتلاء لكم. قال: إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أي يوم القيامة يبين لكم ربكم ما كنتم فيه تختلفون، فيجازيكم أو يجازي كل عامل على عمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر، إن خير أو إن خير فخير فخير وإن شر فشر، على رفعه وعلى نصبه، إن خيرا فخير وإن خير فخير، وجهاني، والأشر هو الأول، إن خيرا فخير وإن شر فشر، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أيضا من سياقات التهديد، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ومعنى ذلك أن الشخص يحذر من مخالفة الحق وينتبه لنفسه أن يخالف الحق ويركن الباطل وأهل الباطل. فالله قد بين لكم وسيبين لكم يوم القيامة ما أنتم عليه من الحال وما كنتم فيه تختلفون، فيجازي محسنكم بما يستحق لإحسانه ويجازي مسيئكم بما يستحق بإساءته والعياذ بالله. فلا تغتروا بمثل هذا، فإن الله سبحانه مطلع عليكم وسيبعثكم يوم القيامة، وهناك جنة وهناك نار، فليحذر كل إنسان على نفسه. قال بعض العلماء وهذه الآية فيها إنذار وتحذير من مخالفة الحق والركون إلى الباطل. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صحيح، هذه الآية من أدلة التحذير من مخالفة الحق والركون إلى الباطل أهل الباطل، فإن الله سيبين الحال يوم القيامة يوم تبلى السرائر وسيكشف المغطى سبحانه وتعالى. نقرأ لأنه قد جاء الوقت، هذه الآية وآخرها. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، وغزلها مصدر والمقصود به المغزول، ولا تكونوا كالتي نقضت مغزولها من بعد قوة أنكاثة أنقاضا. فهذا هو الذي يظهر أن الغزل هنا مصدر والمقصود به المغزول الاسم، اسم المفعول، المقصود به اسم المفعول وهو ما تغزله، وليس المقصود به المصدر هذا نفس المصدر، وإنما المقصود به المفعول. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أي من بعد غزله وإحكامه. قال الكلب ومقاتل هي امرأة خرقاء حمقاء من قريش، وغالبا ما يصر عن أهل الحمق، مثل هذه الأفعال تصر عن أهل الحمق، فلا يليق بالعقلاء وذوي الرأي أنهم يفعلوا مثل هذه المرأة الحمقاء. وهذا تقبيح عظيم من الله سبحانه وتعالى وتنفير من النقد. قال الكلب ومقاتل هي امرأة خرقاء حمقاء من قريش، يقال لها ريطة بنت عمر ابن سعد بن كعب ابن زيد منات ابن تميم، وتلقب بجعر وتلقب بجعرة بجعر لأنه ثلاثي، وتلقب بجعر، وكانت بها وسوسة، وكانت اتخذت مغزلا بقدر ذراع وصنارة وصنارة مثل الأصبع وفلك عظيمة على قدرها، وكانت تغزل الغزل من الصوف والشعر والوبر وتأمر جواريها بذلك، فكنا يغزلن من الغداة إلى نصف النهار، فإذا انتصف النهار أمرتهن بنقض جميع ما غزلنا، فهذا كان دأبها، فهذا كان دأبها، نسأل الله العافية. ولكن نحتاج إلى أن ينظر هل ثبت هذا أم لا، وكما تقدم معكم ثبت أو لم يثبت. فالمقصود من هذه الآية هو المثل لمن ينقض العهود، وضرب المثل لمن ينقض العهود حاله كحال هذه المرأة، سواء ثبت أن هناك امرأة تفعل هذا أو لم يثبت. قال رحمه الله ومعناه أنها لم تكف عن العمل، ولا حين عملت كفت عن النقد، يعني دواليك حالها مستمر على هذا الحال، هذا تعب مشقة ما هي سهلة، وبعد اللواتي يعملن عندها ينقضن، عمل ونقض عمل ونقض، أولئك ما يهتمون بهذا لأنهم يأخذون مقابل ذلك راتبا ونقودا، فلا يبالي يعمل وينقض يعمل وينقض. لكن صاحب الشان إذا كان حاله مثل هذا يستوي له الغزل وبعد تعب ومشقة فإذا به ينكث ذلك الغزل، فهذا سفه منه. أما العامل ولا تقول له كسر هذا الذي قد بنيته، كسر ويبني مكانه، المهم هذا زلط، ولو نص من الصباح إلى المساء نبني ونكسر نبني، كل شيء بحسابه كل شيء بحسابه ما في شيء، لكن أنت صاحب الشان هذا سفه منك. قال رحمه الله ومعناه أنها لم تكف عن العمل، ولا حين عملت كفت عن النقض، فكذلك أنتم إذا نقضتم العهد لا كففتم عن العهد، ولا حين عاهدتم وفيتم به تتخذون قوله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، دخلا وخيانة وخديعة، والدخل ما يدخل في الشيء للفساد، أنكاثا أحسنت. قوله أنكاثا يعني أنقاضا، واحدها نكث، والذي رأيته في بعض الكتب نكث بالكسر وهو النقض بعد الفتل، واحدها نكث وهو ما نقض بعد الفتل، غزلا كان أو حبلا. قوله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي دخلا وخيانة وخديعة، والدخل ما يدخل في الشيء للفساد، صلى الله عليه وسلم، يدخل في الشيء لأجل الفساد. وقيل الدخل والدغل، أن يظهر الوفاء ويبطن النقض، وهؤلاء حالهم هكذا، فإذا كان شدة وقوياء نقضوا إذا وجدوا المصلحة الدنيوية في النقض، وإذا كانوا ضعفاء وفوا للأقوياء ومضوا إلى أن يأتي وقت النقض. أن تكون أمة هي أربى من أمة، هذا حالكم ولا يجوز لكم هذا، هذا حال الكفار وحال اليهود وحال أيضا كذلك الرافضة، وبعض الكفار يكون أوفى ربما من غيرهم نسبيا، ولا لا يؤتمن الكافر لا يؤتمن. قال وقيل الدخل والدغل، أن يظهر الوفاء ويبطن النقض. قوله تعالى أن تكون، أي لأن تكون، أو على تقدير السببية بأن تكون، وكله قريب سواء التعليل أو السببية متقاربان. أن تكون بأن تكون، أمة هي أربى، أن تكون لأن تكون على تقدير اللام جائز كله، إما التعليل أو السببية وهما متقاربان. قال أن تكون أي لأن تكون، أمة هي أربى أكثر وأعلى من أمة. قال مجاهد ذلك أنهم كانوا يحالفون الحلفاء، فإذا وجدوا قوما أكثر منهم وأعز نقضوا حلف هؤلاء وحالفوا الأكثر، فمعناه طلبتم العز بنقض العهد بأن كانت أمة أكثر من أمة، فنهاهم الله عن ذلك. هذا قول، والقول الثاني ما ذكرناه لكم قبله، أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن تكون أمة أكثر من أمة، فإذا كانت أكثر من الأمة المعاهدة نقضت الأمة الأكثر ولا تبالي وانتقلت إلى مصلحتها الدنيا، سواء عاهدوا أمة في قريب منهم في الكثرة أو لم يعاهدوا واستمروا على حالهم. والقول الثاني هو ما أشار إليه عن مجاهد هنا، وهو أنهم كانوا يحالفون الحلفاء، فإذا وجدوا قوم أكثر من هؤلاء الذين حالفوهم ذهبوا وحالفوا الذين هم أكثر من أجل العز، من أجل العز، لأن هذا الضعيف ما ينفعهم الذي حالفوه، يروا أنه ضعيف، ولو حصل لهم ضرر ربما ما يقوم معهم، وإذا قام معهم ما انتفعوا به ذاك الانتفاع، فينظروا إذا وجدوا قوما أقوى من أولئك الذين حالفوهم انتقلوا إليهم ونقضوا عهد هؤلاء. أو يكون في أنفسهم، إذا وجدوا قوة من أنفسهم وقد عاهدوا أناسا وجدوا قوة من أنفسهم نقضوا، وربما بطشوا، نقضوا هذا العهد وبطشوا بتلك الأمة الضعيفة وبينهم عهد معهم وما يبالون بهذا، فمحتمل هذا وهذا. أن تكون أي لأن تكون أمة هي أربى أي أكثر أعلى من أمة. قال مجاهد ذلك أنهم كانوا يحالفون الحلفاء، فإذا وجدوا قوما أكثر منهم وأعز نقضوا حلف هؤلاء، نقضوا حلف هؤلاء وحالفوا الأكثر، فمعناه طلبتم العزة بنقض العهد بأن كانت أمة أكثر من أمة، فنهاهم الله عن ذلك، وهذا قول جميل. إنما يبلوكم الله به، يختبركم الله بأمره إياكم بالوفاء بالعهد. والقول الثاني محمد، نعم أحسنت، إنما يبلوكم الله بالكثرة والمنعة، يبلوكم الله بلوى، وربما تغترون بهذه الكثرة والمنعة فتنقض العهود. إنما يبلوكم الله به، يختبركم الله بأمره إياكم بالوفاء بالعهد، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أي في الدنيا. هذه الآية فيها إيش؟ على ما ذكرناه، فيها إنذار وتحذير من مخالفة الحق والركون إلى الباطل. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كل عامل على عمله، ويجازي كل عامل بعمله، إن خيراً فخير وإن شرا فشر. فليحذر كل امرئ على نفسه من موافقة المبطنين والعمل بالباطل والركون إلى أهل الباطل، فالله يرفع درجات أهل الوفاء ويحط درجات أهل الغدر والخيانة وأهل الركون إلى الشر وأهل الشر، فهؤلاء في الحضيض. إلى هنا. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.